كأمثال اللؤلؤ. يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق بأكواب وأباريق وكان يطوف عليهم بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور تأثيما إلا قيلاً